كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستعين بالله سبحانه وتعالى ونستفتح هذه الدورة التي هي بعنوان دورة في السنة وعلومها. والجدول في تفاصيل مواد الدورة موجود ونشر، والغرض من هذه الدورة هو تحقيق عدد من الأهداف التي يرجى بإذن الله لمن اجتهد في المواظبة على الدروس وفي مراجعتها، يرجى أن يحصل أو يحقق هذه الأهداف. من أهم الأهداف المرجوة في دروس هذه الدورة هو تكوين ملكة جيدة للطالب في السنة، وتكوين أصول في السنة تعين المرء على درء الشبهات المثارة حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يظن أنه إذا عرضت شبهة من الشبهات حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاب عن الشبهة أو وجد إجابة عن هذه الشبهة بعينها أنه قد قضى ما عليه أو أنه استطاع أن يحل الإشكال، وهذا الأمر غير صحيح. فلا يمكن أن تعالج الإشكالات المثارة حول أي علم من العلوم وخاصة علم السنة إلا بمعرفة أصول هذا العلم. لا بد من معرفة أصول هذا العلم وإدراك تاريخ هذا العلم والمعرفة الباطنة بتفاصيل هذا العلم حتى يستطيع المرء أن يعالج أي شيء يطرأ من الإشكالات حول هذا الفن. فالمرجو والمؤمل في هذه الدورة بإذن الله أن يكون هناك تحصين وتكوين جيد للمرء حتى يستطيع أن يعالج كل ما يمكن أن يجد من الشبهات حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ليست القضية مرتبطة فقط بالشبهات وإنما بالتأسيس والتأصيل. فليس من الكمال أن يدرس الطالب في علم الحديث مصطلح الحديث فقط، وإنما تكمل فائدة هذا العلم ويحسن تصور هذا العلم إذا درس من جوانب متعددة وليس من جانب المصطلح فقط. فمثلا إذا درس الطالب مع المصطلح، درس تاريخ الفن، تاريخ العلم، وعرف رموزه، وعرف أهم الكتب المؤلفة والمصنفة في هذا الفن، فإنه يعني يكون أضبط وأفهم ممن لم يدرس إلا المصطلح وحده. وهذا ليس في علم الحديث فقط، وإنما أيضا في سائر العلوم. يعني مثلا الفقه، من درس تاريخ التشريع الإسلامي وعرف شيئا من تاريخ الفقه ونشأته ونشأة المدارس الفقهية وخصائص كل مدرسة فقهية، فإنه يكون أوعى وأحسن إدراكا ممن لم يدرس إلا المسائل الفقهية وحدها. عندنا في أول درس تاريخ السنة. طبعا قبل أن نبدأ، نحن سنعتني بإذن الله بكل من دخل في هذه الدورة من جهة أننا نحاول أن نعمل تمارين ونعمل كذلك يعني مناقشات وأسئلة حتى تحقق بإذن الله يعني مستوى جيد للطالب، ونعرف وندرك من الذي استفاد فائدة جيدة من هذه الدورة. والغرض هو تخريج مجموعة من الطلاب يكونوا قد أتقنوا وصول هذا العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك نرجو أن يكون هناك اهتمام من بداية الدورة بضبط هذه المعلومات التي تلقى في كل درس، وإن شاء الله يعني سيرى المرء النتيجة إذا تخرج من هذه الدورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها لنا على خير. الدرس الأول، الموضوع الأول في هذه الدورة هو عن تاريخ السنة وتاريخ علوم الحديث، وسنقسم هذا الدرس أو سنقسم هذا الموضوع إلى قسمين. القسم الأول في تاريخ السنة، تاريخ رواية الحديث، تاريخ تدوين الحديث، وأيضا في تاريخ علوم الحديث، والقسم الثاني في تاريخ الكتب المؤلفة في علم الحديث. القسم الأول في تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بروايتها، وأيضا نبذة تاريخية سريعة فيما يتعلق بنشأة علم الحديث والأطوار التي مر بها. والقسم الثاني وهو ما سنأخذه في درس غد بإذن الله هو في تاريخ كتب علوم الحديث. بالنسبة للقسم الأول وهو في السنة رواية وتدوينا وفي نشأة علوم الحديث، فسنتناول ذلك عن طريق المراحل. فالمرحلة الأولى السنة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما نبدأ في ذلك نبدأ بكتاب الله سبحانه وتعالى. فكتاب الله سبحانه وتعالى أولى اهتماما واضحا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما ينبغي أن يلاحظ في مراحل سنة، في مراحل الكلام عن أو في الكلام عن مراحل السنة. فالقرآن أولى السنة اهتماما ظاهرا، وذلك بالأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الصحابة حين يتلقون أمرا في كتاب الله عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يفهمون من ذلك الطاعة في كل أحواله وفي كل أموره، لأنها ليست مقيدة بشيء دون شيء. وهذا يشمل إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة القولية والسنة العملية. ومما جاء في ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك الآيات الكثيرة الآمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنستطيع أن نقول إن السنة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأت العناية بها من كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك بالأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عذرا، يوجد إشكال بسيط فقط في الشحن، دقائق وأكمل إن شاء الله. طيب سنكمل قليلا ريثما تحل الإشكالية إن شاء الله. أقول أيها الكرام، نحن نتحدث عن مراحل السنة تدوينا ورواية وعلم الحديث وما يتعلق بعلوم السنة. فالمرحلة الأولى من ذلك في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما يكون من الاهتمام في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هو من كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله أولى عناية واضحة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في غير آية فيها الحث على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع أمره واجتناب نهيه. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان هناك اهتمام واضح بالاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هناك حث واضح على الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام أبو داود رحمه الله تعالى والترمذي من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وهذا الحديث إسناده صحيح، وفيه حث ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ سنته وتبليغها إلى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبت عنه أنه قال: حدثوا عني. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم إشكالية في الشبكة. الصوت واضح الآن؟ الصوت واضح؟ طيب، العذر على الانقطاع. بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله الدروس القادمة نتجاوز هذه الإشكالات التي حصلت الآن. أعود فأقول، نحن نتحدث عن مراحل السنة ومراحل علوم الحديث، ونقول في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك أمر من الله سبحانه وتعالى في كتابه بالحث على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أمر ضمني باتباع سنته، سواء كان ذلك ممن هو في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو من هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس هناك تقييد في الآيات بوقت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الآخر، في أحاديث رسول الله جاء الحث بالاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في عدد من الأحاديث ذكرنا بعضها فيما سبق في بداية الدرس. وأيضا واصل بعض الأحاديث التي تدل على ذلك. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع من أصحابه من يرى منه اهتماما بحديثه، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبه عن سؤاله هذا: يا أبا هر، لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسي. وهذا في صحيح البخاري. فلاحظوا اللفتة التي لفت فيها النبي صلى الله عليه وسلم انتباه أبي هريرة إلى الخصلة التي كانت عنده في الاهتمام بالحديث والحرص عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أكد عنده هذا الجانب وامتدحه عليه، وقال له: ظننت أن لا يسألني أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. ولا شك أن ذلك يفهم منه ويستفاد منه زيادة التحريص على لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في اهتمامه هذا. إذن هذه النصوص الشرعية تؤكد وتبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقته كانت موضع اهتمام وموضع عناية، سواء كان في ذلك في نصوص الكتاب أو في نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي إشكالية يطرحها كثير من الناس، وهي إذا كانت السنة في هذا الموضع وفي هذا المحل من العناية، فلماذا لم تكتب، ولماذا لم تدون، ولماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتدوينها؟ كان يعني المفترض أن نجيب عن هذا التساؤل في هذا الدرس، لكن لأجل الخلل الذي حصل ضاق علينا الوقت، فنؤجل هذا السؤال إلى درس حجية السنة بإذن الله. عندنا في الدرس الثالث والرابع في حجية السنة والإشكالات المثارة حولها سنطرح هذا الإشكال، وهو إشكال متردد، يعني يردد كثيرا جدا في هذا الزمن: لماذا لم تدون؟ وما دام أنها لم تدون فهذا يدل على عدم أهميتها أو على عدم حجيتها أو على عدم إرادة الشرع من الناس الاهتمام بها. فنقول إن يعني نتجاوز الإجابة المباشرة عن هذا السؤال إلى الدرس المقرر، ولكن نشير إلى أنه ليس من الصواب وليس من الصحيح أن السنة لم تكن تكتب في وقته صلى الله عليه وسلم. نعم، لم تكن تكتب بوجه التدوين العام، وإنما كانت تكتب بشكل متفرع، وهذا من العناية بها. فمن ذلك ما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري أيضا، قال ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر عنه حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فهذا دليل صحيح في البخاري على أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يكتب كلامه في وقته، وهذا من عنايتهم به بحديثه صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هذه الكتابة تفيد الإقرار، يعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ هل في هذا تقرير من رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل هذا العمل؟ الجواب نعم، والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من طريق الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو بن عاص، وهذا إسناد صحيح، أنه كان يكتب ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظه، فلامته قريش على ذلك وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى، فكيف تكتب كل شيء؟ قال عبد الله بن عمرو: فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. وهذا كما قلنا إسناده صحيح، أخرجه أبو داود والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. وأيضا هناك نماذج أخرى في تدل على الكتابة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث المشهور الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فلما فرغ من الخطبة قام رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شهر، اكتبوا لأبي شهر. فهذا يعني يبين أيضا أن السنة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكتب، وهذا من العناية بها، هذا من العناية بها. إذن نرجع خلاصة ما يتعلق بالسنة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدد من النقاط. النقطة الأولى أن القرآن أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وبطاعته، وهذا فيه تأكيد على منزلة السنة. وكذلك جاء في القرآن ذكر خاص للسنة، وذلك في الآيات التي ورد فيها الحكمة معطوفة على الكتاب، وذلك في تفسير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن الحكمة هنا هي السنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فقال الشافعي: لا يتلى في بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سوى الكتاب إلا السنة. وهذا يدل على أن الحكمة هنا هي السنة. إذن النقطة الأولى، القرآن يؤكد على منزلة السنة وعلى الاهتمام بها. النقطة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على الاهتمام بسنته وتحفظها وروايتها. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه، هذا الحث على الحفظ، حتى يبلغه غيره، هذا الحث على إيش؟ على الرواية، حث على الحفظ وحث على الرواية. وقلنا أيضا جاء تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم على التهاون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الأريكة. النقطة الثالثة، وقعت الكتابة في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن الكتابة الشاملة التي تشمل كل السنة، وإلا أن الكتابة أيضا هي وسيلة من وسائل حفظ هذه السنة ومن وسائل العناية بها، ومما يؤكد على يعني منزلة هذه السنة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بحفظها وروايتها. بالإمكان أن نضيف نقطة رابعة، وهي أن أصحاب رسول الله في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على تتبع أقواله وأفعاله، كانوا يحرصون على تتبع أقواله وأفعاله، يعني لم تكن عنايتهم متوجهة فقط إلى تلقي القرآن عنه، وإنما مع ذلك أيضا كانوا يتلقون عنه أقواله ويهتمون بمتابعة أفعاله، وهذا هو اهتمام منهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي السنة في وقته صلى الله عليه وسلم، ذكرنا مجمل ما فيها في أربع نقاط. ننتقل إلى يعني محور آخر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو علم الحديث. يعني نحن تكلمنا عن الرواية، لكن ما يتعلق بالدراية أو ما يتعلق بالعناية بقواعد علم الحديث، هل هناك أصول شرعية لقواعد علم الحديث موجودة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن العناية بعلم الحديث وقواعده إنما هو شيء متأخر؟ في الحقيقة إذا تأملنا في الكتاب وتأملنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن التأسيس لعلم الحديث موجود في القرآن وموجود في السنة، طبعا ليس بشكل تفصيلي، وإنما نتكلم عن أصول تصلح أن تكون أساسا لهذا العلم. فمثلا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. هذا تأسيس لقضية التثبت في النقل، أليس كذلك؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا فيه تأسيس لقضية التثبت في النقل. ثم جاءنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد هذه القضية وضوحا وما يزيدها اهتماما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على أن الكذب عليه ليس ككذب على غيره، وأن الكذب عليه من كبائر الذنوب، وهذا تأسيس أيضا للاهتمام الخاص بالنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن التأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر أورث عناية خاصة عند أصحابه بعده بالنقل عنه. ولذلك لما قيل للزبير بن العوام كما في الصحيح: إنك لا تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني في معنى كلامه أن من أكثر عن رسول الله أو من روى عن رسول الله لم يكن أكثر ملازمة له مني، الزبير بن عوام من السابقين، ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره وفي حضره، ويعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، ولكنه قال ولكنه يعني لم يكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه الزبير، وهذا الحديث في الصحيح. فهذه النصوص أورثت عناية خاصة عند أصحاب رسول الله، وأورثت عندهم حذرا خاصا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنستطيع إذن أن نقول إن قواعد علم الحديث لها أصول في الشريعة، لها أصول في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما يتعلق بالتثبت مما ينقل عنه. أيضا هناك نقطة متعلقة بقواعد علم الحديث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يتعلق بالمتواتر والأحاد. ومن المعلوم أن قضية المتواتر والأحاد صارت تشغل يعني حيزا كبيرا، أو خانة مهمة، تشغل خانة مهمة في كتب علم الحديث، وإن لم تكن كذلك في أول الأمر، يعني في بدايات علوم الحديث وفي عصره الذهبي وفي عصر استوائه وبلوغه الذروة، لم يكن هذا المبحث الذي هو المتواتر والأحاد يشغل حيزا في عند أهل الحديث، ولكن في العصور المتأخرة صار يشغل حيزا واضحا وظاهرا، ويعني يشغل مكانة مهمة. ربما بعض الكتب الحديثية المهمة أول مبحث فيها مبحث المتواتر والأحاد، وربما يكون ذلك ابتداء ببعض المصنفين المشهورين كابن حجر رحمه الله تعالى، في نخبة الفكر بدأ كتابه بالكلام عن المتواتر والأحاد. هذه القضية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لها شأن من جهة أن يعني أنه بالإمكان أن يستدل بعدد من الحوادث في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصول قضية المتواتر والأحاد. فعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحدا من أصحابه يقيم بهم الحجة على أمم مما جاور الجزيرة العربية. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل بعض أصحابه برسائل بكتب يبلغ فيها الرؤساء الدول المجاورة، مجاورة الجزيرة العربية، بأن ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدعوته إلى التوحيد إلى آخر ذلك. وهذا فيه تبليغ للرسالة، وفيه اكتفاء بأحد من الناس من الثقات بأن يقيموا الحجة على الناس المتعلقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه تأسيس لقضية المتواتر والأحاد، يعني تأسيس للأدلة التي يستدل بها على حجية أخبار الآحاد. وأيضا هناك عدد من الحوادث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، فمن ذلك مثلا ما حصل في قضية تحويل القبلة، وهي حادثة مشهورة، وفيها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون إلى الشام، وصلاتهم إلى الشام كانت وتوجههم إلى الشام كان توجها يقينيا مبنيا على الحس المشاهدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تحولوا عن هذه الوجهة إلى مكة عن طريق خبر واحد أخبرهم أن رسول الله أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فاستداروا كما هم أثناء الصلاة. إذن مبحث من مباحث السنة ومن مباحث علوم الحديث وهو المتواتر الآحاد له أصول مهمة، بل أصوله المهمة التي أو أصوله الأساسية التي يتبين الصواب في قضية المتواتر الآحاد من الغلط فيها مبنية على ما حدث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي عفوا بقي أن أقول هناك نقل للخطيب البغدادي في الكتاب في كتابه الكفاية، وكتاب الكفاية الخطيب البغدادي هو من الكتب النفيسة جدا، وسيأتي إن شاء الله في درس غد التعريف بهذا الكتاب. يقول الخطيب البغدادي: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في أمته ممن يجيء بعده كذابين، فحذر منهم ونهى عن قبول رواياتهم، وأعلمنا أن الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، فوجب بذلك النظر في أحوال المحدثين والتفتيش عن أمور الناقلين احتياطا للدين وحفظا للشريعة من تلبيس الملحدين. انتهى كلامه. هذا فيه شاهد لما ذكرت من أن أصول علم الرواية كانت موجودة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الاهتمام وهذه العناية إنما هي ناشئة من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بما ينقل عنه، وناشئة من تحذيره عن الكذب عليه وأنه من كبائر الذنوب، وهذا كله يعني يعتبر من المراحل التاريخية المهمة التي ينظر إليها في حال دراسة تاريخ السنة وتاريخ علوم الحديث. ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة السنة في وقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنجعل الكلام عن هذه المرحلة خاصا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان حقيقة يعني وقت رواية الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت المرحلة الزمنية تضم أيضا التابعين، لأن التابعين إنما تلقوا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سنفرد الكلام عن اهتمام الصحابة وعنايتهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ننتقل إلى التابعين، وإن كانت المرحلة الزمنية واحدة فيما يتعلق بكبار التابعين وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول: تلقى أصحاب رسول الله العناية بالسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق بيان ذلك، ثم غرسوا في نفوس أتباعهم هذه العناية، وحدثوا ما سمعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا به أصحابهم ومن جاءهم ليسمع منهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وهم فيما بينهم الصحابة فيما بينهم كانوا يعتنون بسماع الحديث مما فاتهم. فمثلا قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم في صحيحه: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في سماع حديث واحد. عجيب. إذن هنا اهتمام من الصحابة بسماع ما فاتهم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى استدعى ذلك أن يرحل جابر وهو من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرحل مسيرة شهر ليسمع حديثا واحدا من صحابي عنده ما ليس عند جابر في هذا الحديث الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كانت هناك عناية في من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحديث تلاميذهم، وأيضا فيما بينهم على تحصيل ما فاتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنهم كانوا يكتبون الكتب التي يحتاجونها أو يحتاجها الناس فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا في باب الزكاة، في باب الزكاة لو يفتح المجال للكتابة، أشهر حديث بنيت عليه تفاصيل أحكام الزكاة هو هذا الحديث، هو عبارة عن كتاب، أليس كذلك؟ من يعرف الكتاب؟ نعم، كتاب بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فيه تفاصيل لأحكام الزكاة كتبها الصديق رضي الله تعالى عنه لبيان من يحتاج، أو للبيان لمن يحتاج ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان يعني عدد من أصحاب رسول الله عندهم صحف، فمثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنده صحيفة مشهورة، وإثبات هذه الصحيفة في صحيح البخاري، وهذه الصحيفة إنما هي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كتب جابر بن سمرة إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص ببعض الأحاديث، وهذا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما في كتاب الإمارة. وكذلك زيد بن ثابت وسمرة بن جندب، وأيضا في صحيح البخاري أن عبد الله بن أبي أوفى كتب شيئا إلى عمر بن عبيد الله، وذلك في كتاب الجهاد. وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص كان له صحيفة تسمى الصادقة، وهي صحيفة معروفة نقل منها عن طريق شعيب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن في وقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هناك عناية. ما دليل هذه العناية؟ ترى من المهم جدا أيها الكرام أن نحفظ مثل هذه التفاصيل، مهم أن نحفظ مثل هذه التفاصيل، لأن كثير ممن يعني يولد الإشكالات، وأكبر الإشكالات التي يعترض بها المشبهون حول السنة إنما هي في باب تاريخ السنة. ولذلك معرفة الشواهد، معرفة الشواهد هذا أمر مهم للغاية. فإذا قال قائل إن الصحابة لم يكونوا يهتمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كانت عنايتهم إلى القرآن فقط، نقول لهم نعم، عنايتهم بالقرآن أعظم وأكبر، ولكن كانت لهم عناية واضحة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشاهد على ذلك 1، 2، 3، 4 إلى آخره من الأمثلة. يعني أنا ذكرت شيئا وهناك وبقي من الأمثلة الشيء الكثير. أيضا هناك في وقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك فيما يتعلق، الآن نحن ذكرنا فيما يتعلق بالرواية، فيما يتعلق بعلم الحديث وقواعده كانت هناك عناية أيضا، وذلك بالتشديد في قضية قبول الأحاديث، وخاصة عند بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان في وقت عمر رضي الله تعالى عنه. طيب أرجو بالنسبة للإشراف فتح المجال للكتابة وقت الأسئلة حينما أسأل أو أطرح سؤال للمناقشة، ثم بعد ذلك تغلق حتى ما نشغل بالأسئلة أثناء الدرس. طيب نقول في وقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هناك عناية أيضا بقواعد علم الحديث، وذلك بالتشديد في قبول الرواية، وخاصة عند بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عمر بن الخطاب، وهو ممن عرف بأنه يشدد في قبول الرواية. وقصته مع أبي موسى، قصة الاستئذان، قصة معروفة أخرجها الإمام البخاري ومسلم، حينما جاء أبو موسى يستأذنه فطرق ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف، فدعاه عمر فقال لمن صرفت؟ قال إنما انصرفت لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول استئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فرجع. فقال ائتني بشاهد يشهد معك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإلا أوجعت ظهرك أو نحو ذلك. وما حصل من توابع هذه القصة من ذهاب للأنصار وشهادتهم لأبي موسى إلى آخره. المهم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ممن يشدد في قبول السنة، وليس هذا خاصا به وحده. الإشكالية أيها الكرام لما يأتي إما جاهل أو مشبه يريد أن يستدل بتشديدهم في السنة على نقيض قصدهم وعلى نقيض مرادهم في تشديدهم هذا. هم لم يشددوا إلا عناية في السنة، لم يشددوا في قبول الروايات إلا احتياطا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يستدل بتشديدهم هذا على نقيض قصدهم فيقال إنهم إنما شددوا في ذلك لأن السنة لا تستحق الرواية أو لأنها ليست حجة أو أو أو إلى آخره من هذه الإشكالات؟ هذا حقيقة إقامة أو نظر إلى هذه القصص أو إلى هذه الأحداث والوقائع بطريقة غير صحيحة، وباستدلال أو استدلال بها وتوظيف لها في غير ما كانت أو في غير ما وقعت لأجله. والدليل على ذلك يعني مثلا قصة عمر، بعضهم يقول هذا دليل على أن خبر الأحاد لا يقبل. نحن نقول كون عمر قال لأبي موسى ائتي بشاهد يشهد معك، فالشاهد الذي يأتي معه هو لم يخرج حد الرواية إلى المتواتر، لأن الآحاد ليست رواية الشخص الواحد، إنما الآحاد ما دون المتواتر، رواية الرجلين هي من الآحاد، إذن فالحديث لم يخرج عن حيز الآحاد. وأيضا أمر آخر نقول إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أيضا له روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها على المنبر كما في حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حدث به عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال بعد ذلك إن عمر لا يهتم بالسنة أو لا يريد للناس أن يهتموا بالسنة؟ فهل ينهاهم عن ذلك ثم هو يرتكب ما نهاهم عنه ويحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الملأ؟ لو كان مريدا للنهي والحظر لما حدث ولما ارتكب ما نهى عنه ولما ارتكب ما حضره، وهذا الحمد لله ظاهر ولا إشكال فيه. فنقول إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم عناية بالسنة من جهة روايتها، ومن جهة حرصهم على سماع ما فاتهم منها، ومن جهة كتابتها أيضا، وأيضا من جهة التشديد في قبولها ممن يحدث بها. وازداد تشديدهم هذا وازداد احتياطهم وتحرزهم بعد ظهور الفتن في أواخر عهدهم، وربما في أواسط عهدهم، يعني ربما من وقت عثمان رضي الله تعالى عنه، من بعد فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، أو فيما بعد ذلك عند نشوء البدع، كما يعني عدد من البدع نشأت في وقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر عهدهم. فنقول حصل مزيد من التحوط، هو التحوط لم ينشأ من يعني بعد الفتن، وإنما حصل مزيد من التحوط. أخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن عباس أنه ذكر له حديث من أحد التابعين فلم يلتفت لهذا الرجل، فاستغرب وقال لماذا، يعني سأله عن عن عن عن عدم حفاوته بما يأتي به هذا الرجل، فقال ابن عباس إنا كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. إذن هذا فيه دليل على أن هناك مرحلة من المراحل زادت عناية الصحابة فيها بالقبول قبول الروايات، وهذا أيضا من حرصهم. وأيضا جاءت بعض الروايات أنهم لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة. نعم هذا كلام ابن سيرين أخرجه أيضا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أنه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى السنة فيؤخذ حديثهم وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. إذن أيها الكرام نستطيع أن نقول في وقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وقت أصحاب رسول الله كانت العناية تتلخص في 1 حرصهم على سماع الحديث مما فاتهم، 2 حرصهم على الرواية وتحديثهم الناس، ولا أدل على ذلك مما حفظ عنهم من الأحاديث. افتحوا مسند الإمام أحمد، افتحوا أي كتاب من كتب المسانيد التي قسمت أحاديث على حسب روايات الصحابة وانظروا كل صحابي كم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك عناية ظاهرة. إذن حرصهم على سماع السماع وحرصهم على النقل والرواية، وأيضا نقول حرصهم والنقطة الثالثة كتابتهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا شواهد عديدة على ذلك. والنقطة الرابعة تشديدهم في قبول الأخبار، وزيادة ذلك أو نقول النقطة الخامسة الزيادة في الحرص والتحرز والاحتياط بعد نشوء الفتن وبعد ظهور يعني من ربما يزيد أو ينقص في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أصحاب رسول الله، وإلا فمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرف أحد بتعمد الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد الأول. المرحلة الثالثة من مراحل السنة مرحلة التابعين، وبدل أن أذكر يعني التابعين أو أسميها مرحلة التابعين لنقول القرن الثاني للهجرة، نعد لما كتب نقول القرن الثاني للهجرة. طبعا ذكرت أنا سابقا أن مرحلة الصحابة فيها تابعين، يعني هناك كثير من التابعين كانوا في القرن الأول، ولكن من باب التقريب والتقسيم والترتيب نقول القرن الثاني للهجرة. والقرن الثاني للهجرة طبعا فيه تابعون وفيه غير التابعين أيضا، يعني فيه أتباع التابعين. فنقول القرن الثاني للهجرة فيه حصلت فيه عدد من الأحداث المهمة أو من يعني الأمور المهمة المتعلقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستمر التابعون على منوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بزيادة في الحرص على السماع. الصحابة سمعوا من رسول الله وربما فات أحدهم شيئا، ولكن التابعون لم يسمعوا شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حرصوا أشد الحرص على تلقي الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد مثلا عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه وهو من كبار التابعين قال: رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج أو خمس حجج، وأنا أقول لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته، ولقد كان يبلغني عن الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فآتيه فأجده قد قال من القيلولة فأجلس على بابه فأسأل عنه. هذا الحديث هذا الخبر يعني ذكره المزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال، وهو يعني لا يدل على حرص عروة وحده بقدر ما يدل على حرص تلك الطبقة من التابعين على الرواية على السماع سماع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان أحدهم يرحل ليسمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهم يعني يلازم أحد الصحابة. فنجد أيها الكرام أن لكل صحابي خاصة من المكثرين نجد أن كل واحد من هؤلاء له عدد من التلاميذ عرفوا بملازمته وبأخذ حديثه. يعني لو يفتح الآن المجال للكتابة من باب يعني معرفة أو من باب المذاكرة، أسألكم عن بعض الصحابة وقولوا لي من تعرفون ممن لازمهم وعرف بملازمته. فنبدأ مثلا بعائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها هناك عدد من التابعين عرفوا بملازمة يعني باب عائشة وملازمة والحرص على علم عائشة وما روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عروة بن الزبير، نعم صحيح. من أيضا؟ القاسم بن محمد، نعم أحسنت صحيح عروة القاسم. من غيره؟ ها لا ليس عكرمة، خلاص عروة والقاسم، من غيرهما؟ لا ليس ثابت البناني. نعم عروة تقدم، خلاص لا نحتاج تكرار. من غير عروة والقاسم؟ عمرة أحسنتم، عمرة بنت عبد الرحمن، نعم هذه الثالث. وأيضا ها من الكوفيين أحد يعرف من الكوفيين أحد؟ معاذة، نعم معاذة روت عن عائشة عدد من الحديث، لكن ليس مثل عمرة. من الكوفيين، من أصحاب ابن مسعود، هناك عدد من أصحاب، أكثر من واحد من أصحاب مسعود حرصوا على السماع من عائشة. نعم مسروق، ومن مسروق والأسود، مسروق والأسود، لذلك نجد عدد من الروايات عن عائشة رضي الله عنها من رواية مسروق ومن رواية الأسود. طيب وأيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. طيب لو قلنا أبو هريرة، هناك عدد من التابعين حرصوا على حديث أبي هريرة ولازموه حتى عرفوا بالأخذ عنه. نعم الأعرج، أحسنتم، وغيرهم، سعيد بن المسيب، نعم، وابن سيرين، صحيح، أبو صالح السمان، نعم نعم، كل إجابات صحيحة، نعم، وغيرهم، أبو سلمة، نعم صحيح، أبو سلمة بن الرحمن بن عوف، نعم، سعيد المقبري، صحيح، وأبوه أبو سعيد المقبري، لا ليس قتادة، قتادة لم يسمع من أبي هريرة. طيب نكتفي بهذا القدر. المراد أيها الكرام، المراد أن التابعين حرصوا على السماع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني عرف كل صحابي بأن هناك عدد من التابعين لازموه وضبطوا حديثه وأتقنوه، بل من عناية المحدثين ومعرفتهم وبصرهم أنهم ميزوا مراتب هؤلاء التابعين في ضبطهم وأخذهم عن هؤلاء الصحابة. فمثلا يقولون لك أثبت الناس في ابن عمر نافع، أو سالم، بعضهم يقول سالم بعضهم يقول نافع، وفي الجملة أثبت الناس عن ابن عمر سالم ونافع وعبد الله بن دينار، وأثبت الناس عن أنس بن مالك في الجملة الزهري وقتادة وثابت البناني، وأثبت الناس عن أبي هريرة أيضا في الجملة سعيد بن المسيب والأعرج وأبو صالح السمان. وهذا الترتيب تجد للمحدثين كلاما دقيقا فيه، وإذا تأخرنا في الطبقة قليلا يكون الكلام أدق، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. وهذا ما لا يدركه الطاعنون في تاريخ السنة، لا يدركون هذا الأمر. بعضهم يظن أنها مثل الحكايات الشعبية التي يرويها الجد لأحفاده ويقول سمعنا من أجدادنا أو سمعنا عن أجدادنا أنهم كانوا يفعلون كذا وكذا، فيأتي البعض يتعامل مع السنة بهذه الطريقة. وأنا حصل معي شخصيا هذا الأمر في نقاش مع بعض من يجهل حقيقة السنة، يقول يعني كيف تكون حجة وهي أشبه ما تكون بالحكايات التي تكون عندنا في القرية، يحكي الرجل عن حكايات حصلت قبل 100 سنة، التدوين يقول لم يحصل إلا بعد 100 سنة، خلال هذه 100 سنة كيف انتقلت، من قال، من حدث، من روى، هذا أمر مجهول فدونت. هذا كله كلام من لا يعرف حقيقة السنة. ولذلك نحن قلنا أيها الكرام حتى نستطيع الرد والمعالجة الصحيحة لابد أن نكون على بصر لهذا العلم. فقول أثناء حتى لو لم يكن تكن هناك كتابة بالمفهوم العام، إلا أن الضبط والإتقان كان موجودا، وليس فقط الرواية، وحصر الضابطين والمتقنين أيضا أمر موجود، بل وعد الأحاديث التي رواها التابع عن الصحابة أيضا هذا أمر موجود. الآن مثلا عندنا كتاب تحفة الأشراف، لو فتحنا الفهرس في تحفة الأشراف كل صحابي، طبعا فقط الأحاديث التي في الكتب الستة، يعني هو ليس حصرا عاما وإنما حصر لكتب الستة، الروايات التي في الكتب الستة، نجد أن كل صحابي يبين كم روى عنه التابعي من حديث. يعني أولا يذكر كل الرواة الذين رووا عنه من التابعين في الكتب الستة، بعض الصحابة ربما يروي عنهم أعداد كبيرة جدا، وأمام كل صحابة وأمام أمام المكثرين منهم، أمام لأنه المقلين ربما لا يذكر العدد الواحد اثنان، لكن أمام المكثرين منهم تذكر الأعداد، هذا روى عنه 5، هذا روى عنه روى عنه مثلا 20، روى عنه 40 حديثا، روى عنه 100 حديث، وربما أيضا المقلين يذكرون تذكر عدد أحاديثهم، ولكن ليس لكل الطبقات، ليس يعني حتى في طبقة التابعين مثلا لا يذكر المقل كم روى عن الصحابي، وإنما يذكر المكثرون. على كل حال المراد أنه قد حصل هناك حصر وضبط للرواية في تلك المرحلة، وليست المسألة هي مسألة عبثية أو مسألة أن المحدثين أو أن العلماء انتبهوا واستيقظوا من غفلتهم بعد 100 سنة أو بعد 200 عام وقالوا لنتدارك ما فات ولنكتب ما حصل ما الذي نقل إلى آخره. هذا لا يقوله شخص يعلم حقيقة السنة، وإنما حصلت هناك عناية ظاهرة. فنقول في وقت التابعين حصل هناك حرص منهم على سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الشواهد على ذلك والأمثلة على ذلك. وأيضا التابعون رحمهم الله تعالى ظهر في جماعة منهم التثبت الزائد عن غيرهم، وظهر في بعض التابعين لنقل بدايات علم الجرح والتعديل، لنقل بدايات علم الجرح والتعديل، وإن كان أصل الجرح والتعديل مذكور في المرحلة الأولى في قول الله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ، هذا فيه شرط العدالة، والعدالة من شروط قبول الرواية، وهذا متعلق بالجرح والتعديل، أن الراوي لا بد أن يكون عدلا. لكن هناك بعض التابعين حصلت منهم عناية خاصة بهذه المسألة، ومن أشهرهم محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. وسأذكر بعض النقول في ذلك. نعم، مثلا قال ابن المديني رحمه الله تعالى كما نقله ابن رجب في شرح العلل: كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، ولا نعرف أحدا أول منه محمد. السلام عليكم. ما أدري حصل انقطاع في الصوت، إيش آخر شيء سمعتم إذا كان انقطع الصوت؟ نعم، أقول أظن الغرفة الثانية ما انقطعنا الصوت، واحدة من الغرفة انقطعنا الصوت. على كل حال نقول مثلا ابن المديني قال كان عن ابن سيرين قال كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، ولا نعرف أحدا أول منه، ولا نعرف أحدا أول منه محمد بن سيرين، ثم كان أيوب بن عون، ثم كان شعبة، ثم كان يحيى بن سعيد عبد الرحمن إلى آخره. فنقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى كان ممن يعتني بالرواية، وكان اشتهرت عنه عبارة، وهذه العبارة خرجها الإمام مسلم في مقدمة الصحيح وهي مشهورة جدا، قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا فيه يعني هو يدل على طريقة محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، وهي ليست خاصة به، في العناية بالرواية ومن يروي عمن، يعني خاصة وقت التابعين ربما يوجد بعض التابعين من المجاهيل، وربما يوجد يعني من المنغمسين في البدع التي يعني كان يحرص السلف على عدم إشهارها أو عدم إظهار أو العناية بأصحابها حتى لا تنتشر. ولذلك تقدم معنا في البداية كلام محمد بن سيرين لما قال: فلما وقعت الفتنة كانوا يسألون عن الإسناد، فنظروا إلى حديث أهل السنة فروا عنهم، ونظروا إلى حديث أهل البدعة فاجتنبوا حديثهم. فنقول في وقت التابعين إذا كان هناك عناية وحرص بشكل عام على التثبت في الرواية، وخاصة من بعض التابعين عرفوا بذلك، وإن كان بعضهم لم تكن عنده هذه العناية، بعض التابعين لم تكن عنده هذه العناية، ربما يروي عن مجهول، وربما يروي عن من هو ليس معروفا بالثقة، ولكن يعني الضعف والكذب صحيح ربما يكون موجودا بشكل قليل، ولكن انتشر بعد ذلك في مراحل أخرى فزادت العناية. هو الله سبحانه وتعالى يقيض للسنة من يحفظها، والجهود تكون بقدر الحاجة. فلما كان في وقت الصحابة لم يكن هناك الكذب منتشر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلسلة ليست طويلة، فلا يحتاج إلى مجهود كبير للعناية بالمروي ومن الذي روى وهل هناك انقطاع أو لا أو كذا. لكن لما طالت السلسلة وطال الإسناد وحصلت تحصل الأوهام لكثرة النقل أو يعني لطول السلسلة، وأيضا ظهور البدع والأهواء، وأيضا ظهور الكذب وضعف التدين ويعني فتح البلدان ودخول حدثاء العهد بالإسلام إلى آخره، هذا كله يعني قيض الله سبحانه وتعالى له من يعني يعالج الوضع بقدر الحاجة. ولذلك يعني من اللطائف التي يستدل بها بعض أهل العلم على حفظ الله للسنة أنهم قالوا إنما السنة إن السنة بيان للقرآن، ومن تمام حفظ القرآن حفظ بيانه، تعهد الله بحفظ القرآن، ومن تمام حفظ القرآن حفظ بيانه وهو السنة. فلذلك الله سبحانه وتعالى يهيئ لهذه السنة من يحفظها، وليس هذا في وقت الرواية فحسب، بل إلى زماننا هذا على كثرة الشبهات التي تثار حول السنة يقيض الله سبحانه وتعالى من يحفظ هذه السنة، إما عن طريق حفظ الأحاديث وإشاعتها ونقلها، أو عن طريق التقرير حجية السنة والإجابة عن الشبهات والإشكالات المثارة حولها. طيب، نقول نحن تكلمنا عن القرن الثاني، قلنا بدايته بداية التابعين كان عندهم هذه العناية، ثم بعد ذلك أيضا عفوا في بالنسبة للكتابة، بالنسبة للكتابة كانت هناك أيضا كتابة من التابعين لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبونها عن الصحابة، وهذه الكتب كثيرة جدا. ومن أراد التوسع، من أراد التوسع في أمر الكتب التي كانت عند التابعين فليراجع كتاب دراسات في الحديث النبوي وتاليف تدوينه للدكتور محمد مصطفى الأعظمي، وهذا الكتاب مما من الكتب التي بذل فيها جهد عظيم في تتبع التابعين، وقبل ذلك في تتبع الصحابة الذين كانت لهم عناية بكتابة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان لهم كلام على الأقل في يعني في الحث على الكتابة والعناية بها والعناية بها. فعد المؤلف رحمه الله تعالى عد عددا كبيرا من التابعين ممن عرفوا بكتابة الحديث، فليراجع ذلك، يعني عد يذكر الاسم ويذكر أيضا النقل الذي يثبت عنايته بالكتابة أو كتابته لشيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا الصلاة عندنا أقيمت، فمضطر لأن أوقف الدرس الآن، ولم ننتهي حقيقة مما كان مقرر في هذا اليوم، ربما لما حصل من خلل في بداية الدرس من انقطاع وإشكالات في الجهاز، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل غدا ما يتعلق بهذا الدرس، وأيضا ننتقل إلى الدرس الثاني الذي هو مقرر بالأصل في تاريخ السنة، وبإذن الله نواصل مسيرنا في هذه الدورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا على خير. طيب، إذا كان هناك رابط للأسئلة، إذا كان هناك أسئلة ممكن يعني ممكن نخصص وقت للإجابة عليها بإذن الله، الإجابة عن الأسئلة، لكن لعله في وقت آخر، لعله غدا إن شاء الله. لابد أن يعني أنا حريص جدا حقيقة في هذه الدورة أن أخصص وقت للإجابة عن الأسئلة ولفتح المجال للمناقشة لمن أراد أن يعني يذكر شيئا متعلقا بالدرس، بإذن الله المجال سيكون مفتوحا، لكن أنظر وقتا مناسبا وأتفق معكم فيه. أريد أن أخبر الجميع أيها الكرام أن مجال التسجيل لا زال مفتوحا، مجال التسجيل في الدورة لا زال مفتوحا، وآخر موعد هو